قال شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة التدمرية: وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمهم إلا هو سبحانه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأحواره مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمره به، وقد يعلم ما صدرت عن ذلك الفعل من اعتقادات وإرادات ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. سبحانه، نعم، ما يعلم تأويله إلا الله. فعلم الأمور التي أخبر الله تبارك وتعالى بها لا يعلمها على الحقيقة إلا هو جل وعلا. نعم. وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواضعة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواضعة، وإن زاد الاشتباه بما يميز أحد النوعين من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء فهناك قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الجنة، لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا. نعم، يعني معلوم معنى الماء، لكن ماء الجنة غير معلوم لنا، ايش حقيقته بالنسبة لي والفروق بينه وبين ماء الدنيا. المعنى المشترك موجود لكن الحقائق تختلف، فماء الدنيا نعلمه لكن ماء الجنة لا يمكن معرفة حقيقته على معرفة هذا الحقيقة. نعم. وهو مع ما أعده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. نعم، فهذا كله من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، يعني حقائق ما أخبر الله تبارك وتعالى به من علم الغيب هذا لا يعلمه على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، وإن كان المعنى مشترك مع الأمور الدنيوية معلوم. نعم. وكذلك مدلول أسمائه وصفاته الذي يختص بها، نعم، التي هي حقيقة لا يعلمها إلا هو. نعم، مدلول أسمائه وصفاته، لما نسمع السميع والبصير والرحمن والرحيم والغفور والودود فمدلول المعنى، فهذه يعني الأسماء يعرف المعنى فيها، لكن حقيقة السمع وحقيقة البصر لله تبارك وتعالى هذا لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى، لا يعلم الصفة، يعني صفة الله تبارك وتعالى كما وصف نفسه إلا الله. نعم. ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثاله من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، كما قال أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. هذا عنوان كتاب الإمام أحمد، الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأويله. نعم. وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويل. على غير تأويل، مش لأنهم تأولوه يعني فهموه وفسروه، لا، وإنما أولوه على غير تأويل، حرفوا معنا. نعم. وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه. نعم. وإن كان لا يشتبه على غيرهم، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويل، ولم ينفي مطلقا لفظ التأويل كما تقدم. نعم. من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله به، فذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها. نعم، يعني التفسير، التأويل بمعنى التفسير محمود هذا، وأما التأويل بمعنى التحريف الذي هذا وكذلك التأويل بمعنى أنه لا يعلم تأويله إلا الله، يعني حقيقة الأمر، ولكن تفسيره هذا يعلمه أهل العلم. فكل تفسير معاني أسماء الله تبارك وتعالى ومعاني ما حدثنا الله تبارك وتعالى من الغيب من الجنة والنار والأنهار وما ذكر في النار من الحرق ومن المقامع لهم مقامع من حديد، هذا كله تفسيره يعني يعلم، يعلمها أهل العلم. حرف المطمع أنها المطرقة التي تضرب بها لأن على الرأس، لكن حقيقة هذه المطمعة التي في الآخرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أما معناها وتفسيرها نعم معناها يعرف، هذه المطمعة يذكر أنها لو أسقطت على جبل من جبال الدنيا لذكت، إيش هذه المطمعة، كيف صفتها وكيف عملها وكيف شكلها. فلا يعلم تأويله على الحقيقة إلا الله، هذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وأما تفسير تفسيره نعم تفسير معنى التأويل فذاك لا يعلمه إلا نعم. وقد بسطنا هذا في غير هذا ولم ولم ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، اضطرب في من لم يعرف الفرق بين ما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه وبين تفسير الأمر وتأويله، التأويل الأمر معنى تفسيره، خلاص يضطرب. نعم. مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وأنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره. نعم. هم هذول المفروض هذول قال التأويل كله باطل ومعنى ذلك أنه هو التفسير والبحث في المعنى. نعم. ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل، وهذا تناقض منهم. لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله. الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله. وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويل. نعم، يتأولونه على غير تأويل، يعني يفسرونه بغير المعاني الحقيقية. نعم. ويدعون صرف اللفظ عن مدلول إلى غير مدلول بغير دليل يجب ذلك. فلما يقول استوى بمعنى استولى، ومعنى غضب بمعنى عاقب، ومعنى رحم بمعنى يعني أساب، وبمعنى جاء يعني جاء أمره، وأن الله تبارك وتعالى لا يشير، كل هذا يعني أوله بغير معاني. نعم. صرفوا يعني الألفاظ إلى معاني أخرى، فإنه شتان بين معنى الاستيلاء والاستواء. نعم. ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللاسك فيما أثبتوه بالعقل. نعم. ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه. نعم. فيكون ما نفوه من جنس ما من جنس ما أثبته. نعم. فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. نعم. وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد. نعم. أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء. هذا يعني معدى قوله أن الله خاطبنا بما لا يفهمه وما لا يجوز البحث في معناه، وهذا تعطيل للقرآن. إن هذا يقول لك هذا الله خاطبنا الأشياء نحن لا نعلمها ولا يجوز لنا البحث في معناه، وهذه صفة تجهيل وقفل يعني الباب على يعني فهم وفق بل الإيمان بكلام الله تبارك وتعالى وكلام الرسول. نعم. وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز لنا أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا الواقع. لا يعني الذي يقول كذا يعني الذي يقول هذا كلام متناقض، لأن أنت كيف فهمت أن هذا ليس له تأويل ولا تفسير، هذا نوع من الفهم، فكانك تناقض. فكونك حكمت بأن هذا لا تفسير له ولا تأويل له وأنه لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، هذا جزء من الفهم، لأنك هذا نوع من التمييز. إذا أنت هذا الكلام متناقض، فين تقول إن هذا أمر لا يعلمه إلا الله وتقول إن هذا يعني لا يجوز البحث فيه معناه؟ ما دام تقول إنه لا يعلمه إلا الله معناه أنك أنت فقهت هذا وإن عرفت إن هذا من هذا القسم، هذا فهذا تناقض. نعم. لا تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم له، لأنه لا ظاهر له على قوله، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر، فلا يكون تأويلا. ولا يجوز نفي دلالته على معاني لا نعرفها على هذا التقدير، فأن تلك المعاني التي دل عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله فلئلا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أو لا. فلأن نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أو لا، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به. فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا، لم يكن مشعرا بما أريد به، لئلا يكون مشعرا بما لم يرد به أو لا. فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف على الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف ظاهره المختص بالخلق، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره. لكن إذا قال هؤلاء أنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو أنها تجري على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين، وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهناك معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجري على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم معنى من المعاني. نعم، كل هذا احتجاج عليهم بهذا، يعني كل هذا كلام إنما احتجاج عليهم لأنك كيف تلفي التأويل وأنت في الأساس لما تقول إن هذا ظاهره يخالف المراد منه أنت قد فهمته بوجه من الوجوه، وأنت تقول إن هذه ألفاظ لا تفهم، فكيف هذه أصبحت متناقضا على هذا النحو؟ نعم. وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. نعم. القاعدة السادسة. نعم. أنه لقائل أن يقول أنه لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجب يعرف به الباب هو باب التأويل. نعم. يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات. نعم. ما هو الضابط يقول يعني الذي يعرف به ما يجوز على الله تبارك وتعالى من يعني الصفات وما لا يجوز عليه جل وعلا؟ نعم. إذا الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير التشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز. نعم. فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل. نعم. وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تتفق. نعم. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه لأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر. نعم. ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فأنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة. ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، نعم. ثم أن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا أنه مشبه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس من التشبيه. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتنفيذ، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل. نعم. فمن قال أن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القديم عندهم جمهورهم هو أخص وصف الإله. نعم. أخص وصف الإله. قديم من الأول يعني. نعم. فمن أثبت له صفة قديمة فقد أثبت لله مثلا قديما. مثلا قديما. هذا كلام معتز. يسمونها ممثلا بهذا الاعتبار. ومثبته الصفات لا ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا. بل يقولون أخص وصفه ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين. سبحانه. وأنه بكل شيء عليم. وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من هذا. ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات أنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم. ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول هو وصفاته قديمان. ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان، ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فأن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندها، فضلا عن أن تختص بالقدم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم، والصفات متصفة بالقدم، وليس الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي محدث وصفاته محدثة. محدثة. النبي محدث وصفاته محدثة. كما أن النبي محدث وصفاته محدثة، وليس صفاته نبيا. فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، ثم تقول لهم أولئك حب أن هذا المعنى قد يسمى باصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفعه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفر والنذر والكفر والنذر ونحو ذلك. ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفؤه ولا مثله، فلا يدخل في النص. وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. وكذلك أيضا يقولون أن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت فيه الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية في كلها مقالات، يعني المعتزلة والأشاعرة فيما يعني يثبتونه وينفونه. الشيخ بيجمل يعني كل شبهاتهم بعد ذلك يرد عليها في هذه القاعدة اللي هي ما هو يعني الفرقان أو القاعدة التي تجعل ما الذي يعني يثبت لله تبارك وتعالى من الصفات والتي ينفع عنه سبحانه وتعالى. فهنا بيجيب اعتبارات المعتزلة واعتبارات الأشاعرة. اعتبارات المعتزلة وطبعا تصور اعتقادهم اصلا تصوره يعني غير ممكن لانه هو خلاف العقل، فهم يرى ان اخص صفة الله القديم انه قديم عن الاول من لا ولية له، وان كل اثبات اي صفة اخرى زيادة على القدم يصير كأنك اثبتت ذات ثانية، فيكون انت ما وحدت الله تبارك وتعالى قلت بالشيء. فلو قلت ان له علم وعلم قديم يبقى عندك انك قلت بالتعدد، واذا اثبتت الحياه كذلك، واذا اثبتت اي صفه اخرى يصير هذا عندهم تعدد الذات. وك كلام الصفاتية الذين يثبتون الصفات، بعضهم يثبتونها بالعقل وبعضهم يعني يثبتونها بالشرع، أن هذا ليس تعدد، وإنما هذا من باب يعني وصف يعني الذات بصفاتها. المهم هو يعاتب الآن أقوالهم، يأتي بعد ذلك بالرد على حد. نعم. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش. نعم، يثبتون الصفات وينفون علو الله تبارك وتعالى العرش، سواء كالأشاعرة وغيرهم. يثبتون مثلا السمع والبصر والكلام والحياة والقدرة، ويثبتون بعض الصفات بال يعني بالخبر النصوص، وبعضها بالعقل، لكن ينفون علو الله تبارك وتعالى خلقه، وأن الله تبارك وتعالى يعني له وجود ذاته سبحانه وتعالى في أي يعني في الكون كله، يرون أنه ليس فوق العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يعني في أي جهة من الجهات الست، فله لا هو في جهة من جهات الست، ولا هو داخل السماء الأرض ولا هو خارج السماء الأرض. معناه لهم يثبتون صفات، يعني كأنهم يثبتون الصفات ولا يثبتون ذلك لله تبارك وتعالى. نعم. وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو العرش. وكذلك قيام الأفعال الاختيارية به، يعني أن يقوم به كلام وقت ما يشاء، لا عندهم الكلام قديم، أما أن يتكلم في كل وقت كما يشاء، لا يقول لك هذه الأفعال الاختيارية، ولا هذه أمور محدثة والمحدث إذا قام يعني قام بالقديم أي شيء حديث، فهذا معناه دخول الحوادث به، يدل على أن هذا يعني يصير هو من جملة المخلوقات، لأن هذا الأحداث الحوادث لا تقوم إلا بالممكن الوجود اللي هو المخلوق، أما القديم فإنه لا تقوم به الأحداث، فيرون أن الله تبارك وتعالى عندهم يعني معطل عن الصفات الاختيارية، يعني أن يكون كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه، لا، إنما كل ما اتصف الله تبارك وتعالى به يرون أنه قدير، فكلامه كله قدير، أما أنه يتكلم في كل وقت كما يشاء فلا، يعني كلامه ورحمته ومجيئه واستواءه كل هذه الصفات ينفون إحدى أنه يرون أن هذه محدثات. نعم. ويقولون الصفات قد تكون بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، ولو أثبتنا علو ذلك فلا خلاص، الصفات تقوم على ما ليس بجسم، عندما أن ما ليس بجسم كل ما هو ديس كل ما هو متحيز فهو جسم عندهم، فإن كان الله تبارك وتعالى عندهم فوق السماء يصير متحيز، إذا لا يمكن أن تفهم جسم، يرون أنه ما ينفوذ هذا، ويقول الصفات يمكن أن تقوم في ما ليس بجسم، كيف الصفات تقوم بدون ذات؟ كيف يكون الله تبارك وتعالى متصفا من صفاته وهم لا يثبتون لله تبارك وتعالى ذات له في أي جسم، عندهم ليس فوق العرش شيء. نعم. فلو أثبتنا علو للزم أن يكون جسما. عندهم لو أثبتوا علو الله على خلقه يكون لازم عنده أن يكون جسما. نعم. وحينئذ الأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. نعم. فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشتبه أو مشبه. مشبه. مشبه. هؤلاء اللي هم المعتزلة يقولون عن هؤلاء الصفاتية إنهم مشبه. نعم. ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحن مشبهة. نعم. كما يقول صاحب الإرشاد وأنت عالم. نعم. وكذلك يوافقهم على القول بتماثل تناقض يعني. نعم تناقض هذا في الدليل. يعني يرون أن الذي يثبت العلو لله ذات بكلام الأشاعرة أن الذي يثبت العلو لله مشبه. وبعدين يقولون بأن الذي يثبت السمع والبصر ليس بمشبه. وهذا تناقض في القول. نعم. وكذلك يوافقهم على القول بتماثل الأجسام بتماثل الأجسام القاضي أبو يحيى وأمثاله. نعم. من مثبتة الصفات والعلو. نعم. لكن هؤلاء يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أولى كما نعم. هو أول قول القاضي أبو يحيى. العلو صفة خبرية يعني أنها صفة ثابتة بالخبر، ولكن يعولوها بعد ذلك أنها علو مكانة يعني مش علو ذات. نعم. فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه. آه. وقد يقولون إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات. نعم. والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفع كالأمر فيما أثبت. لا أي عاقل يرى أن الأمر فيما يعني نفوه كالذي أثبته، لأن هذا ما عندهم هم يعني برهان على ما أثبتوه وبرهان على ما نفوه، فالذي نفوه هو مثل الذي أثبته. لما تيجي تقول للأشعري ليش أنت يعني نفيت هذه الصفة وأثبت هذه الصفة، أثبت صفة السمع والبصر مثلا، يقول أثبتها لأنها يمكن يعني ثبوتها مع عدم المنافاة للخلق. طيب كله كل في سائر الصفات هكذا، كل في رحمة الله تبارك وتعالى ومجيئه والسواء لنفسه. ما الفرق بين هذا وبين أن يتصف الله تبارك وتعالى بالسمع والبصر، وبين أن يتصف سبحانه وتعالى بأنه يعني مستوى على عرشه؟ فالسؤال عرشي لا شك أنه بخلاف الخلق، مثل السمع والبصر بخلاف الخلق.